خذوني للجهاد وأنقذوني من الدنيا إلى حب المنون. خذوني للجهاد وأنقذوني من الدنيا إلى حب المنون. فما في العيش خير إن بقينا نعيش على تفاهات الجنون. خذوني مزقوني وانصروني فما أحلى الشهادة في عيوني. اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلي. فخخوني فخخوا أشلائي الخرساء تنطق. فجروني في عدو الله بالله. خذوني إنني ربيت في بيت شهيد. صدقوني خذوني للجهاد وأنقذوني من الدنيا إلى حب المنون. فما في العيش خير إن بقينا نعيش على تفاهات الجنون. خذوني فجروني وانثروني فما أحلى الشهادة في عيوني. يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. يا حبذا الجنة في سبيل نصرة أخواتنا المسلمات. بالله عليكم بنت عمرها سنتين تغتصب ويسلخ جلدها حية ونقول لا يجب الجهاد. ما هذا؟ اللهم لا تخذلنا يا رب. اللهم لا تخذلنا يا رب ولا تجعلنا من المخذولين يا رب العالمين. وأيقظ أهل السنة يا رب العالمين. فما في العيش خير إن بقينا نعيش على تفاهات الجنون. خذوني مزقوني وانثروني فما أحلى الشهادة في عيوني. فما أحلى الشهادة في عيوني.